الحمد لله وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما زال الحديث موصولا مما يتعلق بجواز شراء الأرض البيضاء التي فيها شجر، فنقرأ من حيث قال المصنف، وهذا القول المأثور عن السلف الذي اختاره ابن عقيل هو قياس أصول أحمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: وهذا القول المأثور عن السلف الذي اختاره ابن عقيل هو قياس أصول أحمد وبعض أصول الشافعي، وهو الصحيح إن شاء الله تعالى بوجوه متعددة بعد الأدلة الدالة على نفي التحريم شرعا وعقلا، فإن دلالة هذه إنما تتم بعد الجواب عما استدل به أصحاب القول الأول. الوجه الأول ما ذكرناه من فعل عمر في قصة أسيد بن الحضير، فإنه قبل الأرض والشجر الذي فيهما الذي فيها بالمال الذي كان للغرماء، وهذا عين مسألتنا. نعم، يقول شيخ الإسلام رحمة الله عليه بعدما رجح القول القائل بجواز شراء الأرض وإن كان فيها شجر ويكون الشجر تبعا للأرض، وذكر أنه قياس أصول الإمام أحمد وبعض أصول الشافعي، وهو الصحيح للوجوه التي سيذكرها المصنف رحمة الله عليه بعدما قدم أن نفي التحريم شرعا لعدم ورود الدليل الدال على التحريم لا شرعا ولا عقلا. فقال الوجه الأول ما ذكرناه من فعل عمر في قصة أسيد بن الحضير، فإنه قبل الأرض والشجر الذي فيها بالمال الذي كان للغرماء، وهذا عين مسألتنا. لما قبل عمر رضي الله عنه أرض أسيد بغرمائه، وهذه الأرض فيها شجر والثمر لم يخلق بعد، وهو عين المسألة المختلف فيها، لأنه بمنزلة الكراء لشيء يعني لم يوجد الذي هو الثمر فيما بعد. ثم قال: ولا يحمل ذلك على أن النخل والشجر كان قليلا. فإنه من المعلوم أن حيطان أهل المدينة كان الغالب عليها الشجر، وأسيد بن الحضير كان من سادات الأنصار ومياسرهم، فبعيد أن يكون الغالب على حائطه الأرض البيضاء. ثم هذه القصة لا بد أن تشتهر، ولم يبلغنا أن أحدا أنكرها فيكون إجماعا. وكذلك ما ضربه من الخراج على السواد، فإن تسميته خراجا يدل على أنه عوض عما ينتفعون به من منفعة الأرض والشجر، كما يسمي الناس اليوم كراء الأرض لمن يغرسها خراجا إذا كان على كل شجرة شيء معلوم. ومنه قوله: أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير. ومنه خراج العبد، فإنه عبارة عن ضريبة يخرجها لسيده من ماله، فمن اعتقد أنه أجرة وجب عليه أن يعتقد جواز مثل هذا، لأنه ثابت بإجماع الصحابة. ومن اعتقد أنه ثمن أو عوض مستقل بنفسه فمعلوم أنه لا يشبه غيره، وإنما جوزه الصحابة ولا نظير له لأجل الحاجة الداعية إليه، والحاجة إلى ذلك موجودة في كل أرض فيها شجر، كالأرض المفتتحة سواء. نعم، يؤخذ من هذا كله أن الصحابة جوزوا ما فيه هذه المعاني التي بمعناها تدل على كراء الأرض التي فيها شجر إذا كان المقصود هو الأرض ويكون الشجر تبعا لذلك. فسواء سميناها إجارة أو أن جوزناها من أجل الحاجة، فعلى كل تكون هذه المعاملة إيش؟ جائزة. سواء سميت هذا إجارة على أصول الإجارة ومعنى الإجارة، أو على معنى آخر يختلف دعت الحاجة إليه. والمقصود هو ماذا من هذا كله؟ هل يجوز هذا أو لا يجوز؟ لأن الألفاظ كما يقول ابن القيم رحمه الله عليه لا يتوقف عندها كثيرا. العبرة ايش؟ بالمعاني. فطالما ان هذا المعنى وجد من فعل الصحابة وسواء اعتبرته اجرة او منفعة على هذه الارض دعت الحاجة اليها فيكون هذا هو المقصود، ان هذه المعاملة جائزة سواء سمينا هذا الفعل كراء وإجارة أو قلنا وإن كان يخالف الكراء ويخالف الإجارة لكن جوازه يكون من أجل الحاجة التي دعت إليه. فإنه إن قيل إشكال ويجيب عليه المصنف. نعم. فإنه إن قيل يمكن المساقاة والمزارعة. نعم. فإنه إن قيل يمكن المساقاة والمزارعة، يعني إن هذه الأرض التي أراد الشخص أن يستكريها وفيها شجر بدل الكراء، لماذا لا يأخذ الأرض مزارعة يعمل فيها على أن يكون له جزء من الثمر الذي أو من الزرع الذي يزرعه في هذه الأرض البيضاء، ويكون الناتج الذي هو الثمرة بين مالك الأرض وبين مالك الزرع، وإن كان فيها شجر لماذا لا يساقي على الشجر، يعني يأخذ الشجر الموجود في هذه الأرض من مالكها مساقاة يعمل فيها بما يصلحها وتكون الثمرة بين العامل وبين مالك الشجر. يقول بدل من هذا الكراء المختلف فيه لماذا لا يفعل هذه الصورة، يأخذ الأرض مزارعة أو يأخذ الشجر مساقة. إيش الجواب يذكره؟ قيل وقد كان يمكن عمر المساقة والمزارعة. قيل وقد كان يمكن عمر المساقة والمزارعة لكنه فعل، لم يفعل. لماذا لم يفعل؟ لماذا؟ لأن يرى الجواز، ما نحتاج إلى هذه الصورة، ما نحتاج إلى المساقاة والمزارعة لأن الجواز حاصل بدونها. نعم. فإنهم كما فعل في أثناء الدولة العباسية إما في خلافة المنصور وإما بعده، فإنهم نقلوا أرض السواد من الخراج إلى المقاسمة التي هي المساقاة والمزارعة. اي نعم، يعني يقول لماذا عمر لم يفعل المساقاة والمزارعة في مثل هذه الصورة مثل ما حصل في هذه الدولة العباسية؟ الأرض المفتتعة عنوة هي توقف لعموم المسلمين، لكن من يستعمل الأرض يدفع خراجا إجرة لهذه الأرض. لكن في عهد الدولة العباسية الدولة أخذت الأرض تلكتها لها، لكن جعلت من يستعمل هذه الأرض يدفع خراجا في مقابل استعماله الشاهد من هذا أن عمر رضي الله عنه لم يفعل لأنه يرى أن الجواز حاصل بدون مثل هذه الصورة التي قد يكون فيها تكلف، وليس كل أحد يرغب في المساقاة والمزارعة لأن الكراء أسهل عليه، يجي يستاجر الأرض ويستفيد من منافعها بدلا من أن يقوم بالزرع، وقد لا يستطيع القيام بالزرع ولا يستطيع القيام بالسقي، ليس عنده قدرة مثلا على ذلك أو لا يصلح لمثل ذلك، فنمنعه من الكراء بماله إلا أن يعمل هو بنفسه أو يستاجر من يعمل، فنحن لسنا بحاجة إلى مثل هذه الصورة المتكلفة إذا كان ما كان دونها يجوز شرعا. وإن قيل إنه يمكنهم جعل الكراء بإزاء الأرض والتبرع بمنفعة الشجر أو المحاباة فيها. نعم، وإن قيل إنه يمكنهم جعل الكراء بإزاء الأرض والتبرع بمنفعة الشجر أو المحاباة فيها، يعني يدفع الأجرة ويقول هذه في مقابل هذه الأرض البيضاء، لكن الشجر امنحوه لي اعطوني اياه هبه أو عطية محاباة. طيب هل فعل عمر؟ قال قد قيل إيش؟ قيل قد كان يمكن عمر ذلك. قد كان يمكن عمر ذلك لكنه لم يفعل. لماذا لم يفعل؟ نفس الصورة المتقدمة، لأنه يرى الجواز بشيء أهول وأسهل من هذه الصورة المتكلفة. فالقدر المشترك بينهما ظاهر. نعم، فالقدر المشترك بينهما ظاهر، يعني في هاتين الصورتين اللتين أوردهما المصنف. نعم. وأيضا فإنا نعلم قطعا أن المسلمين ما زالت لهم أرضون فيها شجر تكرى، بل هذا غالب على أموال أهل الأمصار، ونعلم أن السلف لم يكونوا كلهم يعمرون أرضهم بأنفسهم ولا غالبهم، ونعلم أن المساقات والمزارعة قد لا تتيسر في كل وقت لأنها تفتقر إلى عامل أمين، وما كل أحد يرضى بالمساقات، ولا كل من أخذ الأرض يرضى بالمشاركة، فلا بد أن يكونوا قد كانوا يكرون الأرض السوداء ذات الشجر. ومعلوم أن الاحتيال بالتبرع أمر بارد لم يكن السلف من الصحابة والتابعين يفعلونه، فلم يبق إلا أنهم كانوا يفعلون كما فعل عمر بمال أسيد بن الحضير، وكما يفعله غالب المسلمين من تلك الأزمنة وإلى اليوم. نعم، هذا التأكيد لما سبق، يعني أغلب بلاد المسلمين يوجد فيها مثل هذا أراضي بيضاء وفيها شجر، وما نقل أنهم يمنعون الناس من استئجار الأرض التي فيها شجر إلا أن يعمل فيها مساقاة أو مزارعة، هذا فيه مشقة، ومع ذلك الناس ما زالوا يتعاملون من غير نكير من علمائهم على مثل هذا الفعل. فإذا لم ينقل عن السلف أنهم حرموا هذه الإجارة ولا أنهم أمروا بحيلة التبرع مع قيام المقتضي لفعل هذه المعاملة، علم قطعا أن المسلمين كانوا يفعلونها من غير نكير من الصحابة والتابعين، فيكون فعلها كان إجماعا منهم. نعم، إذا كان لم ينقل عن السلف أنهم حرموا هذه الإجارة أو هذا النوع من الإجارة، استكراء الأرض البيضاء التي فيها شجر بمال، ولا أنهم أمروا بحيلة التبرع التي تقدم ذكرها مع قيام المقتضى لفعل هذه المعاملة، المقتضى موجود لكن لم يفعلوا، فعدم الفعل مع قيام المقتضى دليل على أن لا نحتاج إلى هذه الصورة، وأنها ليست ممنوعة، وأنها ليست ممنوعة لأن المقتضى قائم وموجود، ومع ذلك لم يفعلوا هذا الفعل الذي ذكره بعض الفقهاء، أو أنهم منعوا الناس من مثل هذا الكراء، فعلم قطعا يقول أن المسلمين كانوا يفعلونها من غير نكير من الصحابة والتابعين، فيكون فعلها كان إجماعا منهم ولو كانت سكوتية. نعم. ولعل الذين اختلفوا في كراء الأرض البيضاء أو المزارعة لم يختلفوا في كراء الأرض البيضاء. نعم، لعل الذين اختلفوا في إن هناك، وهذا من الغرائب، يعني من نقل عنه من العلماء أنه ما يجوز يستأجر الأرض البيضاء حتى لو ما فيها شجر، حتى لو ما فيها شجر أنه ما يستكريها، لأحاديث وردت في المساقاة والمزارعة، لكن مثل ما ذكرنا بالأمس ويجب التنبه له أنه لابد من جمع الأحاديث والنصوص الشرعية التي ترد في الباب الواحد في المسألة الواحدة ليعرف يعني وجه دلالاتها. فالذين منعوا كراء الأرض مطلقا حتى لو ما فيها شجر أخذوا من بعض الأحاديث التي فيها نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن كراء الأرض، لكن لو يعني جمعوا بين الأدلة الأخرى لعلم أن الكراء الممنوع هو الذي يتضمن صورا ممنوعة في الشرع، صورا ممنوعة في الشرع، كأن يستكري الأرض بجزء يحدده أو بقعة من الأرض بما تنتجه هذه الأرض كما دلت عليها الأحاديث الأخرى، فقد لا تنتج هذه الأرض شيء، أو يستأذن صاحب الأرض بالجزء الذي فيه الجداول وفيها المياه ويقول ها ما على هذه هي وما عداها لك، يقوله للعامل. وقد لا ينتج ولا يصلح إلا ما تمر به الجداول وتمر به المياه دون غيره. فيكون الممنوع ليس الكراع مطلقا، إنما الممنوع الذي فيه أشياء دل الدليل على أنها محظورة في الشرع. فهو يقول ولعل الذين اختلفوا في كراع الأرض البيضاء الذي ليس فيها زرع أو المزارعة عليها، يعني المزارعة على الأرض البيضاء بجزء مما يخرج منها، لم يختلفوا في كراع الأرض السوداء. يشخص الأرض السوداء ها اللي فيها شجر اللي فيها، ولا في المساقات. المساقات تكون على ماذا؟ على النخل الموجود وعلى الشجر الموجود، لأنه قائم ويصلح وتكون المساقاة عليه بجزء من ثمره، لأن منفعة الأرض ليس فيها طائل بالنسبة إلى منفعة الشجر، لأن الشجر قائم وموجود والثمر متوقع وجوده وحصوله، لكن الأرض البيضاء قد تنبت الزرع وقد لا تنبته. فالغرر في الأرض البيضاء أكثر منه في الأرض السوداء التي فيها شجر. ولماذا أورد هذا؟ كأنه يريد أن يقول إذا جوزنا نحن المختلفين هنا الأرض البيضاء، من باب أولى أن نجوز الأرض التي السوداء أو الأرض البيضاء التي فيها شجر، فيكون هذا الشجر الموجود مدعاه لأن نجوز كراء الأرض، لأن منفعته ظاهرة والثمرة منه متوقع حصولها. نعم. فإن قيل فقد قال حرب الكرماني: سئل أحمد عن تفسير حديث ابن عمر القبالات ربا، قال هو يتقبل القرية فيها النخل والعلوج. قيل فإن لم يكن فيها نخل وهي أرض بيضاء، قال لا بأس، إنما هو الآن مستعجر. قيل فإن فيها علوجا فإن فيها علوجا، قال فهذا هو القبالة المكروهة. طبعا العلوج المقصود به العمال الذين يعالجون الأرض ويعالجون الزرع ويصلحونه ويعملون فيه. يقول فإن قيل فقد قال حرب الكرماني، سئل أحمد عن تفسير حديث ابن عمر رضي الله عنهما القبالات ربا، قال هو أن يتقبل القرية فيها النخل والعلوج الذين يصلحون هذا النخل. قيل فإن لم يكن فيها نخل وهي أرض بيضاء، قال لا بأس، إنما هو الآن مستاجر. قيل فإن فيها علوجا، قال فهذا هو القبالة المكروهة. سيبين مصنف فيما بعد فيما سيذكره أن القبالات الممنوعة هو إذا كان يأخذ الأرض بجزء من مغلها، لا أن يستكريها بنقد، لكن يستأجر الأرض ويكون استجارة للأرض بجزء من غلة هذه الأرض، فيكون هذا نوع من الربا، لأن هذه يزرعها حنطة فيقول أعطيك كذا من الحنطة، هذه شعير يقول أعطيك كذا من الشعير. ومعلوم أن الجنس الربوي بجنس ربوي لا بد يكون إيش؟ تساوي فيه وتقابض، وهذا يعقد هذا الشيء بجزء من مغلة الأرض قبل إيش؟ قبل وجود إيش؟ المتفق عليه الذي هو جزء من مغلتها، لا أن المقصود به الكراء بدراهم، ولا أن المقصود به المزارعة. المزارعة تختلف، يعمل في الأرض ويحرثها ويزرعها ويصلحها، لكن هذا لا، يقول استأجر منك أرضك الموجودة بي إن كانت ذات حنطة بحنطة هذا مقدارها، فيكون هذا وجه الربا فيها، لا أن المقصود المنع من استئجارها. فلذلك قال حرب حدثنا عبيد الله ابن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا سعيد عن جبلة سمع ابن عمر يقول القبالات ربا، قيل الربا فيما يجوز تأجيله إنما يكون في الجنس الواحد لأجل الفضل. نعم، قيل الربا فيما يجوز تأجيله إذا كان شيئا مؤجل كيف يصير فيها الربا؟ قال إنما يكون في الجنس الواحد لأجل الفضل الذي هو الزيادة، لأجل الفضل الذي هو الزيادة. فإذا قيل في الأجرة أو الثمن أو نحوهما إنه ربا مع جواز تأجيله، فلأنه معاوضة بجنسه متفاضلة. فإذا قيل في الأجرة أو الثمن لهذه الأرض أو نحوها إنه ربا مع جواز تأجيله ليس حالا، فلأنه معاوضة بجنسه متفاضلا، لأن الربا إما ربا النساء، وذلك لا يكون فيما يجوز إما ربا النساء وذلك لا يكون فيما يجوز تأجيله، وإما ربا الفضل وذلك لا يكون إلا في الجنس الواحد نعم. فإذا انتفى ربا النساء الذي هو التأخير لم يبق إلا ربا الفضل الذي هو الزيادة في الجنس الواحد، وهذا يكون إذا كان التقبل بجنس مغل. إذا كان التقبل بجنس مغل الأرض، يعني إذا كانت القبالة اللي حصلت بجنس من ما هو مزروع في هذه الأرض، حنطة بحنطة، شعير بشعير، ذرة بذرة، التي هي جنس ربوي ويكون فيه المعنى الربوي الممنوع، مثل أن يقبل الأرض التي فيها نخل بتمر فيكون مثل المزابنة. الأرض التي فيها تمر ويقول أعطيك هذه بتمر، فيكون هذا من المزابنة المنهي عنها. وهذا مثل اكتراء الأرض بجنس الخارج منها إذا كان مضمونا في الذمة. نعم، مثل أن يكتريها ليزرع فيها حنطة بحنطة المعلومة. ففيه روايتان عن أحمد، إحداهما أنه ربا كقول مالك، وهذا مثل القبالة التي كرهها ابن عمر لأنه ضمن الأرض للحنطة بحنطة معلومة، فكأنه ابتاع حنطة بحنطة، تكون أكثر أو أقل فيظهر الربا. فيكون وجه المنع هو من هذا المعنى، لا لأن المقصود عدم جواز كراء الأرض. يقول فالقبالات هذا تضمن ربا الفضل وربا النسيئة، تضمن الشيئين. لكن هذه الصورة الثانية غير الصورة الأولى. الصورة الأولى أنه يتقبل الأرض بجزء مما تنتجه الأرض. الصورة الثانية أنه يشتري الأرض بمقدار من الحنطة وغيرها مقدما. فالصورة الثانية أخف من الأولى. وإن كان يعني مالك يرى أن الصورتين جميعهما يدخلان في الربا، لأنه حتى لو وجد التساوي يكون فيه إيش؟ النساء، لعدم التقابل. لا، هو يكون فيما يكون تأجيله، بس مقصوده هنا في مثل هذه الصورة ما يدخل في مثل هذه الصورة، وإلا النساء يكون هو فيما يكون تأجيله. لكن في مثل هذه الصورة يعني يكون معنى النساء ليس هو الذي جاء من أجله المنع، وإنما هو ربا الفضل، لأنه في السلم يجوز دفع المال مقدما والمثمن يكون متأخر، لكن في وقت معلوم محدد معروف. فالقبلات هنا الإشكال فيها إنها بجزء معلوم من مغل هذا الأرض، لا أنه بدراهم تدفع، فهي غير الصورة التي فيها النزاع. الصورة التي فيها النزاع ما هي؟ هي شراء الأرض بدراهم، بذهب أو فضة أو ما قام مقامها. أما هذه الصورة تختلف، شراء الأرض بجزء من مغل الأرض، مما تنجزه الأرض أو من مثل ما تنتجه الأرض، إما من مغل الأرض ويكون دفعه بعد إيش؟ بعد حصاده أو من مثل ما تنتجه الأرض، ويكون دفعه قبل وجود هذا الزرع الذي ينتظر المستكري حصاده. فكلا الصورتين لا تدخلان في المعنى المتنازع فيه. أنت متى تلزم مخالفك بالشيء؟ إذا كان يوافقك في الشيء الذي تتنازعون فيه، أو في الأصل الذي تقيسون عليه. أما هذه الصورة تخرج إيش؟ من محل النزاع، تخرج من محل النزاع، فلا تكون ملزمة للمخالف، لأن المخالف يتفق معك على عدم جواز هذه الصورة، لكن ليست هي الصورة المتنازع فيها التي هي كراء الأرض بالدراهم، فيكون هذه مسألة أخرى غير المسألة المتنازع فيها، فلا تلزم المخالف ولا يلزمه يعني التسليم بها. نعم، سيوضح كلامه أكثر. فلذا قال فالقبالات التي ذكر ابن عمر أنها ربا هو أن يضمن الأرض التي فيها النخل والفلاحون بقدر معين من جنس مغلها. من جنس مغلها هو أن يضمن الأرض التي فيها النخل والفلاحون بقدر معين من جنس مغلها. إذا فيها صورة أخرى أيضا، أنه أدخل إيش؟ الفلاحين وإجرة العمال أيضا في مغل الأرض. طيب، وإذا كان الأرض ما حصل منها مغل أو كان قليل، طيب أجرة العمال الذين يفلحونها ويزارعونها، أجرة العمال من وجه، ومن وجه آخر أن الذي قام بالعمل ليس هو المستاجر أو المستكري، إنما قام بالعمل غيره، فتكون تضمنت صور عديدة كلها فيها غرر وفيها جهالة وفيها ظلم. صورة واحدة كافية، فكيف هي مجتمعة كلها؟ علاوة على أنها لا تدخل في المعنى المتنازع فيه، وإنما هي صورة أخرى خارجة عن محل النزاع. نعم. قال مثل أن يكون لرجل قرية فيها شجر وأرض وفيها فلاحون يعملون، تغل له ما تغل من الحنطة والتمر بعد أجرة الفلاحين أو نصيبهم، فيضمنها رجل منه بمقدار معلوم من الحنطة والتمر ونحو ذلك، فهذا مظهر تسميته بالربا. لاحظ، يعني فيها الشجر، فيها تغل له ما تغل من الحنطة والتمر بعد أجرة الفلاحين أو نصيبهم، فيضمنها رجل منه بمقدار معلوم من الحنطة والتمر، مقدار معلوم من حنطة وتمر مسبقا. طيب، وإذا كان هذا المقدار لا يكفي لأجرة الفلاحين، وفي الوقت نفسه ليس هو الذي قام بالعمل هذا الشخص، ليكون المال الذي يستغله من الأرض في مقابل عمله، إنما الذي عمل غيره، فهذه ليست مزارعة وليست مساقاة وليست كراء على وجهه الصحيح للأرض، وإنما تضمنت صورا جعلت العلماء يجعلون هذه الصور من الربا، فهي تختلف عن إيش؟ المسألة المتنازع فيه، وهي كراء الأرض بالدراهم. نعم. قال فيضمنها رجل منه بمقدار معلوم من الحنطة والتمر ونحو ذلك، فهذا مظهر تسميته بالربا. نعم. فأما ضمان الأرض بالدراهم والدنانير فليس من باب الربا بالسبيل، ومن حرمه فهو عنده من باب الغرر. نعم. فأما ضمان الأرض، يعني كراء الأرض واستجار الأرض بالدراهم والدنانير، فليس من باب الربا بسبيل. إنه كيف ربا؟ تجي تستاجر لك أرض بمقدار معلوم من أجل منفعة هذه الأرض، أين وجه الربا فيها؟ ليس للربا وجه هنا، لكن كما قال ومن حرمه فهو عنده من باب ايه؟ من باب الغرر، يعني استاجر الارض، وقد هذه لا يستفيد يعني من هذه الارض التي استاجرها. لكن هل يلزم انه ما يصح استئجار شيء الا حصول فائده للمستاجر؟ يمكن المستاجر هو الذي اساء التصرف، وان قد يستاجر شخص ارضا ولا يفيد منها شيئا، ويستاجرها غيره ويستفيد منها اشياء كثيره، فالسبب قد لا يكون في الارض نفسها، وانما في سوء تصرف الشخص المتصرف فيها. فيكون التحريم، من رأى التحريم يكون من باب الغرر، والغرر ليس مثل الربا لا في التحريم ولا في الوصف. والغرر إذا كان يسيرا أو تقابله مصلحة راجحة كما تقدم تفصيله في كلام شيخ الإسلام يكون جائزا. فإذا كان الناس يحتاجون شراء هذه الأراضي أو لا غنى لهم عن استكراء الأراضي بالدراهم والدنانير، فإنما يوجد يعني من غرر تدفعه إيش؟ أو يدفعه وجود المصلحة الراجحة. أما أن نسميه ربا هذا لا يدخل في معنى الربا في الشرع. نعم. ثم إن أحمد لم يكره ذلك إذا كانت أرضا بيضاء، لأن الإجارة عنده جائزة، وإن كانت الأجرة من جنس الخارج على إحدى الروايتين، لأن المستأجر يعمل في الأرض بمنفعته وماله، فيكون المغل بمكسبه بكسبه. نعم. بخلاف ما إذا كان فيها العلوج وهم الذين يعالجون العمل، فإنه لا يعمل فيها شيئا لا بمنفعته ولا بماله، بل العلوج يعملونها وهو يؤدي القبالة ويأخذ بدلها، فهو طلب الربح في مبادلة المال من غير صناعة ولا تجارة، وهذا هو الربا. نعم. سيكون منع الإمام أحمد هنا لهذه صورة القبالة ليس من أجل كراء الأرض، وإنما لأجل أن فيها هؤلاء العمال يعملون وهم الذين سيصلحون الأرض، والمغل جاء نتيجة عملهم وجهدهم، فكيف يأتي شخص آخر ويقبل الأرض بما فيها من عمل؟ ولو قبل بما فيها من عمل العمال، لو قبل الأرض على أنه يقوم بالعمل أو يكون دفع العمل في مقابل أجرة يدفعها الأمر يختلف، لكن يقول أنت تأخذ هذه الأرض والعمال هم الذين عملوها ويكون عليك بكذا. من هنا جاءت شبهة المنع لوجود شبهة الربا فيها، لا أن المقصود المنع من كرائها. فلذلك قال ونظير هذا، لا قال إيش قال؟ فإنه لا يعمل فيها شيئا. من هو الذي لا يعمل فيها شيئا؟ المستأجر، لا بمنفعته ولا بماله. كيف لا بمنفعته؟ ما يعمل هو بنفسه ولا دفع مال في مقابل هذا العمل، وإنما فيه جهالة حيث استأجر إيش؟ أجرة العمال نفسها، أجرة العمال استأجرها. فهذه الصورة هنا تكون من الشيء المجهول، من الشيء المجهول، لأنه كم مقدار أجرة هؤلاء العمال مجهولة، فيكون جاء الربا من هذا الوجه لا من أجل إيش؟ كراء الأرض بالدراهم والنقد. ولذلك قال فإنه لا يعمل فيها شيئا لا بمنفعته ولا بماله، بل العلوج يعملونها وهو يؤدي القبالة ويأخذ بدلها، فهو طلب الربح من مبادلة المال من غير صناعة ولا تجارة، من غير صناعة ولا تجارة، وهذا هو الربا. ونظير هذا ما جاء عن ابن عمر أنه ربا، وهو اكتراء الحمام والطاحون والفنادق ونحو ذلك مما ينتفع المستأجر به، فلا يتجر فيه ولا يصطنع فيه، وإنما يكتريه ليكريه فقط، فقد قيل هو ربا. لأنه تضمن أشياء مجهولة، لأنه لا يباشر العمل بنفسه ولا بماله، وإنما الذي يعمل غيره فكأنه اشترى عمل غيره، وهذا العمل يكون مجهولا. نعم. والحاصل أنها لم تكن ربا لأجل النخل ولا لأجل الأرض إذا كانت بغير جنس المغل، وإنما كانت ربا لأجل العلوج وهذه الصورة لا حاجة إليها، فإن العلوج يقومون بها فتقبيلها لآخر مراحل فتقبيلها لآخر مرابات لا له، ولهذا كرهها أحمد وإن كانت بيضاء إذا كان فيها العلوج. نعم، الحافظ يقول أنها لم تكن ربا، يعني القبلات هذه لأجل النخل ولا لأجل الأرض، إذا كانت بغير جنس إيش؟ بغير جنس المغل الذي هو ما تنتجه، وإنما كانت ربا لأجل إيش؟ العلوج، يعني اشترى أو استكرى شيئا مجهولا الذي هو عمل هؤلاء العمال. يقول وهذه الصورة لا حاجة إليها. إذا كان دراهم، إذا كان إيش؟ ولا لأجل الأرض إذا كانت بغير جنس المغل. نعم، إذا كانت بغير جنس المغل يعني لا يقولون بالتحريف، وإن كان بعضهم يقولون بالكراهة، يعني الأرض حنطة ويستأجرها بشعير يكون اختلف إيش؟ اختلف الجنس. وإذا كان مقدما يدخل مثل بيع السلم، فتكون هذه الصورة أخف من صورة إذا كان من جنس المغل. وإذا كانت بالدراهم من باب أولى لا تدخل هذه الصورة كلها. يقول وإنما كانت ربا لأجل العلوج، وهذه الصورة لا حاجة إليها كأي شيء، وهذه الصورة لا حاجة إليها، يعني عندما يستكري الأرض من أجل مغلها. لماذا؟ قال فإن العلوج يقومون بها، يقومون بهذا العمل، فهم المستحقون إيش؟ لما تنتجه هذه الأرض بمقابل إيش؟ عملهم. فتقبيلها لآخر، كون شخص والعمال يعملونها يقبلها لآخر، إنما هو إيش؟ مراباه له. وإلا العمال موجودون الذين يعملون والذين أنتجوا الزرع بسبب عملهم، فيكون إيش؟ لتكون الصورة الصحيحة الناتج يكون بين العمال وبين إيش؟ مالك الأرض، لا أن يقبلها شخص آخر لا هو يملك الأرض ولا هو قام بالعمل يقول فتقبيلها لآخر مرابات له، ولهذا كرهها أحمد وإن كانت بيضاء إذا كان فيها علوج، لأن أجرة العمال تكون هنا من الأشياء المجهولة. يقول وقد استدل حرب الكرماني على المسألة بمعاملة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل خيبر على أرضها بشطر ما يخرج منها من ثمر وزرع على أن يعمروها من أموالهم، وذلك أن هذا في المعنى إكراء للأرض منهم ببعض ما يخرج منها مع إكراء الشجر بنصف ثمره، فيقاس عليه إكراء الأرض والشجر بشيء مضمون، لأن إعطاء الثمر لو كان بمنزلة بيعه لكان إعطاء بعضه بمنزلة بيعه، وذلك لا يجوز. نعم، هذا تقريب تأكيد لما سبق. وقد استدل حرب الكرماني على جواز مسألة إيش؟ كراء الأرض بالدراهم، بل وكراء الأرض إيش؟ بجزء مما يخرج منها. يقول على المسألة بمعاملة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل خيبر، أليس النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر مما تخرجه الأرض؟ قال بشطر ما يخرج منها من ثمر وزرع على أن يعمروها من أموالهم. من الذي يعمرها؟ العامل هو الذي يقوم بعمارة الأرض. طيب، عندما يقوم العامل يأخذ الأرض البيضاء فيزرعها على أن يكون له جزء من ناتج هذه الأرض، أو يساق النخل والشجرة الموجود على أن يكون له جزء من الثمرة، هذا الجزء الذي يكون للعامل أليس بمثابة كراء الأرض؟ شخص يستكري أرض بالدراهم أو بغير الدراهم يستكريها، لماذا يستكريها؟ ليعمل وينتج. فمعاملة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل خيبر تدل على هذا، أن أصحاب الأرض يعطونها للعمال يعملونها على أن يكون الناتج بين مالك الأرض وبين الذي احتملها بجزء يتفقون عليه. طيب مالك الأرض الذي أخذ هذه المنفعة في مقابل أي شيء هو ما باع هنا، وإنما إيش يعتبر أجرة، يعتبر أجرة للأرض، والعامل المبلغ الذي أخذه المقدار الذي أخذه مقابل أي شيء، مقابل عمله، فهو دفع شيء في مقابل عمله وأخذ شيء في مقابل عمله. فهذه الصورة في معاملة النبي صلى الله عليه وسلم ليهود خيبر دليل على أن شراء الأرض يجوز، ولا هناك ما يمنع من ذلك من الناحية الشرعية. نعم. لا ما يدخل، ما يدخل في القبالة، لأن القبالة تلك مشروطة بشروط، ومن ضمن هذه الشروط يعني وجود العمال، العمل ليس منه، والأمر الآخر وجود إيش اتفاقهم على على على شيء معلوم مسبقا بجزء من مغل الأرض أو مشبه لما تغله الأرض. أما هنا ليس في شيء متفق عليه مسبق، ما يقول لك 50 كيلو مما تنتجه هذه الأرض أو أكثر أو أقل، إن أنتجت شيئا يكون بيننا على حسب ما نتفق عليه، إن لم تنتج شيئا الجميع يشارك في المغنم والمغرم، صاحب الأرض أعطى الأرض والعامل أعطى العمل والجهد الذي بذله، فإن وجد إيش ناتج من هذا العمل ومن هذه الأرض يكون بينهما، بين المالك وبين إيش وبين العامل، فليس هناك شيء متفق عليه محدود مسبقا، لأنه يعني قد لا تنتج الأرض، قد لا تنتج، فإن لم تنتج فيذهب على الجميع ما ذهب، وإن أنتجت فيستفيد الجميع، بل إن المقارضة القراض المضاربة يعني المضاربة أصل دليل هذا الشرع هو المزارعة والمتقاضي، المضاربة عندما تعطي شخص المال وهو يعمل والربح يكون بينهما على حسب ما يتفقان عليه، وش دليله في الشرع؟ هو معاملة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل خيبر على الأراضي بجزء مما تخرجه الأرض، لكن المنح في المساقاة والمزارعة هو أن تحدد إيش مقدارا معلوما مسبقا، تقول مثلا لك 50 كيلو من التمر أو لك 1000 كيلو من الحنطة قبل أن تزرع وقبل أن تساقي النخل، فقد لا يوجد هذا المبلغ كله من الأرض كلها. أما أن يتفق صاحب العمل وصاحب الملك على أن يشتركان فيما تنتجه الأرض بينهما ولو لم تنتج الأرض شيئا فيذهب، وهذا من العدل، هذا قدم عملا وذاك قدم مالا، فإن حصل ربح يكون هذا مقابل عمله وهذا مقابل ماله اللي هو الأرض، وإن لم يحصل ربح يكون الذهاب يذهب على الجميع، يذهب على الجميع. فأصل جواز المضاربة هو القياس على المزارعة والمساقاة، لذلك قال شيخ الإسلام إن المساقاة والمزارعة أصل من المضاربة، مع أن الغريب العجيب أن المختلفين في المساقاة والمزارعة كلهم يجيزون إيش؟ كلهم يجيزون المضاربة، فكيف تجيز الفرع وتمنع الأصل؟ كيف تجيز الفرع وتمنع الأصل؟ فهذا الفرع المتفق على جوازه أصل دليله هو المساقاة والمزارعة، هو المساقاة والمزارعة. نعم. وهذه المسألة لها أصلان، الأصل الأول هذا تقرير آخر أنه متى كان بين الشجر أرض أو مساكن دعت الحاجة إلى كرائهما جميعا فيجوز لأجل الحاجة. نعم، الأصل الأول هو عاد من جديد إلى أصل إلى المسألة نفسها اللي هي كراء الأرض البيضة التي فيها شجر، التي فيها شجر، فيقول أنه متى كان بين الشجر أرض أو مساكن دعت الحاجة إلى كرائهما جميعا فيجوز لأجل إيش؟ لأجل الحاجة، لأنه يبنيه على أي شيء؟ على مسألة تفريق الصفقة وجمع الصفقة. فيجوز في ما يجمع ما لا يجوز في حال الانفراد. مثلا شهادات لبن، ما يجوز لك تقول اشتري اللبن الذي في الضرع في الثدي بكذا. لماذا؟ لانه ايش؟ مجهول. لكن لو اشتريت الشاه نفسها ذات اللبن يجوز، فيدخل اللبن ايش؟ تبعا، فيدخل اللبن تبعا. هنا ليس مقصودك الشجر، مقصودك ايش؟ الارض والانتفاع من الارض، والشجر موجود في هذه الارض، فالاصل هو الارض والشجر تبع لهذا الاصل، فيجوز من اجل الحاجة، فيجوز من اجل الحاجة. وهذا اصل اخر يعني غير الذي ذكره شيخ الاسلام فيما تقدم في توجيه ادلة من رأى الجواز، يجيب اصل اخر يدل على انه يجوز في جمع الصفقة ما لا يجوز في تفريقها. قال وإن كان في ذلك غرر يسير، وإن كان في ذلك غرر يسير، لأن الغرر اليسير مدفوع به الحاجة، لا سيما إن كان البستان وقفا أو مال يتيم، فإن تعطيل منفعته لا يجوز، وإكراء الأرض أو المسكن وحده لا يقع في الحاجة. لا، يقول لا سيما إن كان البستان وقفا أو مال يتيم. طيب إذا كان وقفه مال يتيم تقول ما يجوز كراءه والنخل فيه، طيب يضيع هؤلاء الأيتام؟ فإن تعطيل منفعته لا يجوز، وإكراء الأرض أو المسكن وحده لا يقع في العادة. يتكلم في زمن أراضي توجد ويوجد فيها أشجار في أغلب بلاد الناس هكذا، طب أنت تريد الأرض تنتفع بها، نقول ما يجوز لك تأخذ الأرض لأن فيها شجر. طيب حاجة الناس كيف تدفع؟ قال ولا يدخل أحد في إجارته على ذلك. ولا يدخل أحد في إجارته على ذلك. لو أنك أنت استأجرت إيش؟ الأرض، وقلت أنا خلاص ما أريد الشجر ذا، طيب مين يأتي يأخذ ثمر هذا الشجر وأنت مستأجر الأرض؟ فيكون ما حد يأتي ليشتري في الغالب الشجر طالما أن الأرض نفسها مستأجرة، فيحصل ضرر على الناس حتى على صاحب الأرض. فإن باع الثمر يكون باعه بسعر أقل من قيمته، لأن الذي يدخل يعني سيجد صعوبة في ذلك أن الأرض مستأجرة، فيكون هذا فيه حرج على الناس وفيه مشقة، يعني ترفع الشريعة ما كان دون ذلك. دليل آخر، نعم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لماذا جوز العرايا وهي نوع من المزابنة؟ ليش؟ أليس النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة وبيع الرطب على رؤوس النخل بتمر؟ لكنه جوز العرايا وهي نفسها للحاجة، للحاجة، فالحاجة الذي جوزت العرايا تجوز مثل هذا الشيء. يمكن يذكر مصنف هذه المسألة، نعم، جعلها دليل، نعم. قال وإن اكتراه بنقص كثير عن قيمته، وما لا يتم المباح إلا به فهو مباح، فكل ما ثبتت إباحته بنص أو إجماع وجب إباحة لوازمه. فكل ما ثبت إباحته بنص أو إجماع وجب إباحة لوازمه. إيش صورة اللوازم هنا في مسألتنا؟ الشجرة. ألسنا نبيح الأرض أو هم يبيحون الأرض جميعا كراء الأرض؟ طيب هذا الشجر الموجود هذا من لوازم الأرض، فإذا بحنا الأرض نبيح اللوازم التي تتبعه من هذا الشجر. إذ لم يكن في تحريمها نص ولا إجماع. نعم. وإن قام دليل يقتضي تحريم لوازمه، وما لا يتم اجتناب المحرم إلا باجتنابه فهو حرام. فهنا يتعارض الدليلان. نعم، يقول فكل ما ثبتت إباحته بنص أو إجماع وجب إباحة لوازمه، إذا لم يكن في تحريمها نص ولا إجماع. يعني ممكن إن اللوازم دل بخصوصها دليل على التحريم إما نص وإلا إجماع، فنقول هذا الدليل يخرجها من كونها إيش بخصوص، يخرجها من دليل الإباحة المتقدم. يقول وإن قام دليل يقتضي تحريم لوازم هذا الشيء اللي هو في الأصل جائز وما لا يتم اجتناب المحرم لاجتنابه فهو حرام، فهنا يتعارض الدليلان، دليل المبيح والدليل الحاضر. لكن هل هذا في موجود في مسألتنا؟ سيذكره. يقول وفي مسألتنا قد ثبت إباحة كراء الأرض بالسنة واتفاق الفقهاء المتبوعين بخلاف دخول كراء الشجر، فإن تحريمه مختلف فيه ولا نص فيه. لاحظ التقرير، يقول وفي مسألتنا قد ثبت إباحة كراء الأرض، طبعا بدون شجر ها، بالسنة واتفاق الفقهاء المتبوعين بخلاف دخول كراء الشجر فإن تحريمه مختلف فيه. تحريم أي شيء؟ كراء الشجر ولا نص فيه. طيب وإذا كان ليس فيه نص؟ نعود للتقرير الأول، إيش قال فيه؟ وكل ما ثبت إباحة بنص أو إجماع وجب إباحة إيش؟ لوازمه. اللوازم هنا ما نخرجها من الإباحة إلا بدليل إيش؟ ينص على تحريمه، وليس هناك ثمة دليل ينص على ذلك. إذا تكون هي من لازم أو من لوازم ما أبيح فتكون مباحة. نعم. وأيضا فمتى أكريت الأرض وحدها وبقي الشجر لم يكن المكتري معمونا على الثمر؟ هذا أيضا شيء آخر، يعني عندما تكرى الأرض وحدها ويبقى الشجر لم يكن المكتري مأمونا. ما كل الناس مؤتمنون، أنت استاجر الأرض منك وفيها هذه النخلات، وهذه النخلات داخل هذه الأرض لا يكون مأمونا، فيأخذ من إيش؟ من الثمر، أو يتأول فيأخذ من الثمر الموجود بحجة أن استاجر الأرض، فيفضي إلى اختلاف الأيدي وسوء المشاركة. اختلاف الأيدي وسوء المشاركة، هو يأخذ والمشتري يأخذ، صاحب الأرض يأخذ، فيكون إيش؟ يوجد النزاع، يوجد البغضاء، ويوجد إيش؟ الاتهام، الكل يتهم الآخر، أو يوجد عنده ظن في المستاجر أو في صاحب الأرض أو في المشتري، فيكون فيه إيش؟ أمور تستدعي يعني المنع من مثل ما يتولد منه مثل هذه الصورة. كما إذا بدا الصلاح في نوع واحد يخرج على هذا يخرج هذا القول، مثل قول الليث بن سعد إذا بدا الصلاح في جنس وكان في بيعه متفرقا ضرر جاز بيع جميع الأجناس، وبه فسر تفريق الصفر. نعم، يعني مثل ما جوز الليث بن سعد أنه إذا بدأ الصلاح في جنس من الثمار يكون هذا دليل على جواز بيع الثمار كلها ولو كانت من أجناس مختلفة، التفاح ورمان ورطب وغيره، إذا بدأ الصلاح في جنس منها فهذا دليل على إذا كانت في بستان واحد، لأن سيحصل إيش؟ سوء المشاركة وسوء التقدير، وقد يحصل شيء من إيش؟ من اتهام للناس، فيكون يعني هذا مدعاة إلى أنه يجوز في جمع الصفقة ما لا يجوز في تفريقها. نعم. ولأنه إذا أراد أن يبيع الثمر بعد ذلك لم يجد من يشتري الثمر إذا كانت الأرض والمساكن لغيره إلا بنقص كبير. وهذا مثل ما ذكرنا سابق، شخص كيف يجي يشتري ويعرف أن المسكن والأرض مستاجرة لشخص، فيكون ما يشتريها إلا بشيء أقل من قيمتها، فيكون فيه ظلم لصاحب المال، ما يشتريها إلا بشيء أقل من قيمتها. نعم. ولأنه إذا أكر الأرض فإن شرط إن شرط عليه سقي الشجر. فإن شرط عليه سقي الشجر والسقي من جملة المعقود عليه صار المعوض عوضا. صار المعوض عوضا. يعني صارت الأجرة بجزء من المنفعة، وهذه الصورة ممنوعة. فإذا قلت ما أتريك الأرض إلا بشرط أساقيك إيش؟ النخل أو الشجر، فمساقات النخل بجزء منه، فجمع بين إيجار وبين إيش؟ وبين المساقاة، وهي أخذ يعني الشجر في الأرض بجزء من المغل نفسه، فيكون جمع مع الإيجارة صورة أخرى وهي ليست مقصودة، ليست مقصودة، وإنما من باب تجويز يعني الكراء. يقول وإن لم يشرط عليه السقي. قال وإن لم يشرط عليه السقي فإذا سقاها إن ساقاها عليها صارت الإجارة لا تصح إلا بمساقاة. صارت الإجارة لا تصح إلا إيش؟ بمساقاة. فيكون إيش؟ ألزمت المستاجر بشيء ليس بلازم عليه، ما يجوز يستكري إلا يساقي، فما يريد يساقي وما يعرف يساقي، فتمنعه من جواز تجار الأرض بدراهم إلا بشرط أنه إيش؟ يساقي، وتلزمه بعمل ليس بلازم عليه وهو لا يريده وقد لا يحسنه ولا يعرف يعني هذه المساقاة. وإن لم يساقه لزم تعطيل منفعة المستأجر، فيدور الأمر بين أن تكون الأجرة بعض المنفعة أو لا تصح الإجارة إلا بمساقاة أو بتفويت منفعة المستأجر، ثم إن حصل للمكري جميع الثمرة أو بعضها ففي بيعها، مع أن الأرض والمساكن لغيره نقص للقيمة في مواضع كثيرة. يعني هذه كلها لوازم تلزم على المنع من كراء الأرض إلا بمثل هذه الشروط، وهذه كثير من هذه اللوازم فاسدة، لأن تضمنت أشياء مجهولة، وتضمنت يعني ما جاء النهي عن بيع وشرط وسلف و يعني قرض ومنفعة. معلوم أن الشيء إذا نتج منه لوازم فاسدة فهذا دليل على إيش؟ فساد هذا الشيء. وإن كانت اللوازم ليست بلازمة لكن يستدل باللوازم الفاسدة على فساد إيش؟ على فساد القول نفسه، فساد القول نفسه. فإذا كان يعني يحصل عدم الاستئجار إلا بمثل هذه الأشياء فإنه يكون مما جاءت الشريعة برفع الحرج به، لأن هذا كله فيه حرج وفيه تعسير على الناس وتضييق في معايشهم، والشريعة جاءت كما ذكر الشيخ في درس فيما قرأناه بالأمس برفع الأصار والأغلال و يعني مثل هذه الأشياء عن هذه الأمة، فيحصل ضرر إما على المستأجر أو على صاحب الملك بنقص يعني هذه الأشياء عن قيمتها. يقول فيرجع الأمر إلى أن الصفقة إذا كان في تفريقها ضرر